الدنيا هذه الأشلاء وأحرق أوكارهم يا غربة السماء. إلى متى الأحفاد هواه يا بغداد؟ إلى متى يا زهرتي نكسوك بالدماء؟ فحشني زلازلا وضمني الجراح، فالليل سوف ينجلي ويرجع الصباح. تفجري زلازلا وضمني الجراح، فالليل سوف ينجلي ويرجع الصباح. كالوحي فوق أرضنا سيهبط السلام، كالحب كالندى بدا كغفوة الحمام. ويرحل الجراد أواه يا بغداد، إلى متى يا زهرتي نكسوك بالدماء؟ كلا ولن نعود أسرى ولا عبيد، سنكسر القيود بالنار والحديد. كلا ولن نعود أسرى ولا عبيد، كالنار في الرماد أواه يا بغداد. إلى متى يا زهرتي نكسوك بالدماء؟ إلى متى يا قدمي فوق الثرى يسير وتلتقي دمعة من خدك الأسير؟ بغداد يا حبيبتي من أبرم القتال؟ من قال قتل إخوتي أمساه النضال؟ إلى متى الحداد أواه يا بغداد؟